بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من فتوحات شمال الشام، استقرت كلها تحت حكم الإسلام إلى حدود بلاد الروم، وكذلك أواسط الشام بقيادة يزيد بن أبي سفيان وأخيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين، والشمال بقيادة أبي عبيدة وخالد بن وليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والآن لم يبق إلا جنوب الشام من جهة فلسطين، وكان المكلف به عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفي نهايته فتح بيت المقدس وقدوم عمر رضي الله عنه لتسلم مفاتيح بيت المقدس. وهذه هي خاتمة فتوحات الشام، وستأتي إن شاء الله. فمن ذلك فتح غزة، وغزة مدينة في أقصى الشام من جهة مصر، بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل في غربية، وهي من أعمال فلسطين، وفيها مات هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ولد الشافعي رحمه الله. وكانت غزة من أهم الموانئ البحرية التي يعتمد عليها الروم لجلب التعزيزات من جنود ومؤن وأسلحة وذخائر إلى جنوب الشام، وكان بها حامية قوية للغاية يقودها محارب روماني شديد الشكيمة اسمه الفيجارو. وكانت بالقرب منها في الشمال الشرقي على وجه التحديد موقع جنادين، وسيطر عليه الروم بعد أن افتتحه المسلمون في المرة الأولى قبل اليرموك، سيطروا عليه ويتولى قيادته داهية الروم الأكبر الأرطبون. وكانت غزة وأجنادين تساند الواحدة الأخرى لقرب بعضهما من بعض، وبقيت بهما أقوى قوة بقيت للروم في بلاد الشام. وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقود جيشا غنيا بالرجال والقادة الأكفاء المجربين الأبطال، فنظر وهو يرسم مخطط تطهير أن أهم ما يبدأ به لإنهاء وجود الروم هناك ويجعل جيوش الإسلام سلسلة مترابطة جيشا واحدا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يبدأ من أنطاكيا في إقليم الإسكندرونة شمالا على حدود بلاد الروم، وحتى العريش في سيناء على حدود بلاد مصر، أن يبدأ بغزة وأجنادي، فبسقوطهما في أيدي المسلمين ينتهي كل شيء وتتم السيطرة لجيوش الإسلام على جميع شواطئ البحر الأبيض المتوسط وعلى أقليم الشام كله. وهنا فكر عمرو بن العاص أن أخطر رجل روماني في المنطقة يحتاج إلى صبر وحنكة وجلد هو الأرطبون، وهو الذي يتولى حماية أجنادي، وأن الرجل الذي يأتي بعده في المرتبة الثانية من حيث الدهاء والمكر والخبرة بالحرب هو الفيجارو الذي يتولى مهمة الحفاظ على مدينة غزة وميناء غزة والموانئ التابعة لها كعسقلان. فقرر عمرو بن العاص أن يتولى هو بنفسه منازلة الداهية الأكبر الأرطبون، وأن يوكل مهمة معالجة تطهير غزة إلى قائد من أهم قادة الإسلام المجربين، وهو علقمة بن مجزز بزايل ابن الأعور الكناني المدلجي، وهو من كنانة وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة إحدى السرايا في عهده، وكان هو الذي يحب المزاح. وفيه جاءت القصة الشهيرة أنه أوقد نارا وهو أمير الجيش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: أليس الطاعة واجبة؟ قالوا بلى. قال: فاقتحموا هذه النار، يمازحهم. فقام رجل يقتحمها طاعة للأمير، فاحتجزه وضحك علقمة وقال: إنما كنت أمزح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تطيعوهم في معصية الله تعالى، لو ألقيت نفسك في النار لكان كذا وكذا. وبعث به عمر بن الخطاب في جيش إلى الحبشة، فيما بعد استشهدوا جميعا، فرثاهم العدوي بقوله: إن السلام وحسن كل تحية تغدو على ابن مجزز وتروح. فالمراد أن عمرو بن العاص وكل غزة وكل بها علقمة بن مجزز المدلجي الكناني، فوجهه عمرو بوحدات من الجيش الذي يقود ليتولى أمر الفيجارو ولا ينفك حتى يقهره ويفتح غزة، وبفتحها يستكمل سيطرة المسلمين على ساحل الشام. ويزول أكبر حائل يعوق بين المسلمين والانطلاق إلى الإقليم المصري لفتحه بعد ذلك، لأن غزة ورفح مفتاح سيناء، وسيناء مفتاح القطر المصري لمن أراد غزوها من الشرق. وبرنامج الجهاد الذي وضع في المدينة يشتمل نشر الإسلام في كل مكان، ولذلك فإن دخول الجيوش إلى مصر أمر وارد، ولكن لا بد من الشام قبلها، ولا بد أن تجتاز سيناء لتحرير مصر من سلطان الكفر والإلحاد. فتحرير غزة يعني الشيء الكثير للقوات الإسلامية المجاهدة، وييسر عليها أمورا كثيرة لإعلاء كلمة الله. تحرك علقمة بن مجزز بقوة كبيرة نحو غزة، وكانت ذات أسوار تحصنها برا من الشرق، والبحر يحصنها من الغرب، وهكذا وجدها علقمة مدينة حصينة ليس من السهل اقتحامها، فقرر فرض الحصار عليها من البر، وبقيت حرة تتلقى الإمدادات من البحر، لأن المسلمين لم يكن لهم أسطول بحري يستخدمونه لمهاجمة الموانئ البحرية، وتعب المسلمون وهم يحاصرون المدن البحرية، وطال الحصار وفشلت كل المحاولات لاقتحام غزة عنوة عن طريق اقتحام الأسوار والأبواب، فلجأ علقمة إلى الخدعة، والحرب خدعة، وقرر أن يذهب بنفسه على أنه رسول وإلى الفيجارو لكي يعرف المدينة من الداخل. وفعلا تنكر في زي رسول وذهب وعرف المدينة من الداخل، ورجع بعد أن كاد يبطش به الآخر لأنه شك أنه فيه، في قصة يذكر المؤرخين أنها تشبه قصة عمرو بن العاص التي ستأتي. وبعد ذلك بعد رجوعه وعرف علقمة الألمعي كل مداخل المدينة ونقاط الضعف فيها، هاجمت قوات الإسلام على غزة في ضراوة وتنظيم هجمة رجل واحد، فبهت الفيجارو، وكان الهجوم المنظم المفاجئ على طريق عن طريق مواقع الضعف في التحصينات، فارتبكت القوات الرومية المدافعة عن المدينة وتخاذلت ثم انهارت، اقتحم المسلمون المدينة، وما هي إلا فترة بسيطة حتى أصبحوا وسط المدينة يشددون قبضتهم عليها ويتمركزون في معاقلها ويضعون السيف في المحاربين الروم المكلفين بالدفاع عنها. وهكذا نجح علقمة بن مجزز في فتح غزة، وأصبح بعد فتحها الطريق مفتوحا للمسلمين إلى مصر برا وبحرا. وكذلك سقوط قيصرية قبل وتدمير الجيش العظيم المدافع عنها على يد جيش معاوية وهي التي تليها في القوة، وبسقوط غزة وقيصرية وباقي المرافق التي بينها أصبح ساحل الشام كله للمسلمين إلا طرابلس ستكون في وقت عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك كان عمرو بن العاص هو المسؤول عن تصفية القوة الرومية في أجنادي، بالإضافة إلى القدس واللد والرملة وأمثالها، لأنها قريبة من أجنادين وهي مقر الداهية الرومي الأعظم الأرطبون الذي يحسب عمرو له ألف حساب ويعلم أنه إن تغلب عليه سهل عليه تصفية ما بعده. فكر عمرو في الأمر فوجد أن الأرطبون بتنسيقه مع قوات قيصرية والقدس واللد والرملة وغزة يملك قوة هائلة، يصعب لعمرو بجيش الصغير الذي يقوده أن يقوم بتصفية كل هذه المواقع وهي تخضع لهذه الداهية الرومي. فكتب عمرو بن العاص للخليفة عمر بن الخطاب يخبره بحقيقة الموقف ويطلب منه المدد لتدعيم قواته. وكانت أقوى قوة يخشاها عمرو بعد قوة أجنادين القوة المرابطة في قيصرية، وهي قريبة جدا من أجنادين، فقيصرية قد أحسنت التنسيق مع الأرطبون. ولما تلقى عمر تقرير عمر أصدر أمره أولا كما تقدم إلى يزيد بن أبي بن أبي سفيان أن يقتطع من جيش أبي عبيدة في قنسرين 3000 مقاتل ويتجه بهم إلى قيصرية فورا، وأمر عمر بنفسه أن يكون على مقدمة الجيش معاوية بن أبي سفيان، وتقدم خطاب عمر لمعاوية وأن يركز الهجوم على قيصرية لكي يخف الضغط على عمرو بن العاص في أجنادين. وفعلا نجح يزيد بن أبي سفيان ومعاوية رضي الله تعالى عنهم في فتح قيصرية بعد أن قتل فيها أكثر من 100,000 رومي كما تقدم. وبهذا اشتد ساعد عمرو بن العاص وضعف إلى حد كبير مركز الأرطبون الذي كان يعلق آمال كبير على قيصرية، ولكنه ثعلب وقوي. بعد تطهير هذا حرص عمر رضي الله عنه أن يتولى معالجة أمر الأرطبون القائد عمرو بن العاص بنفسه، لأن الخليفة لا يرى كفءا لهذا الداهية الرومي سوى عمرو بن العاص، وقد عبر عمر عن هذه الحقيقة بالقولة المشهورة: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب ولننظر عما تنفرج، يقصد أنه اختار أدهى العرب لأدهى الروم وننظر عما تنفرج. وعندما قرر عمرو بن العاص تصفية الحساب مع الأرطبون وتلقى المدد والدعم وفتحت قيصرية، وضع خطة محكمة لإضعاف الأرطبون وتخريب التنسيق بينه وبين القوات التي ترابط في القدس واللد والرملة ليسهل عليه الانفراد به، وقرر بدأ العملية ضد الأرطبون. فبعث أولا علقمة بن حكيم ومشروق العكي بوحدات لمحاصرة القدس بقصد عزل حاميتها عن الأرطبون، ووجه أبا أيوب المالكي لمشاغلة التذارق في منطقة الرملة وهي واللد متقاربتان، واللد هي التي سيقتل فيها عيسى بن مريم المسيح الدجال كما جاء في الحديث، وهذا كله بقصد منع الأرطبون من الاتصال بالقوات الرئيسية التي في هذه المناطق والانفراد به. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مهتما غاية الاهتمام بهذا المحور الذي تعمل عليه قوات عمرو بن العاص في فلسطين، لأنه يدرك خطورة الأرطبون ولأنه حريص كل الحرص على تحرير بيت المقدس وهو في ضمن منطقة عمرو بن العاص، ولذلك سارع فأرسل إمدادات جديدة إلى عمرو بن العاص. وكان عمر لسعة الرقعة التي فيها عملياته في أمس الحاجة إلى هذه الإمدادات، وعلى الأخص حاجته إلى تقوية الرتل الذي يتولى حصار مدينة القدس. يتضح ذلك من فعل عمر بنفسه، فإنه حين تلقى الدعم الجديد بعث قوة جديدة لتدعم علقمة بن حكيم ومشروق العكي، وكذلك الدعم المبعوث إليهما وكان بقيادة محمد بن عمر، وكذلك وجه دعما آخر لمساندة أبي أيوب المالكي الذي وكل بالرملة واللد وكان بقيادة عمارة بن عمر بن أمية الضمري. وبعد ذلك تقابل الأرطبونان أرطبون العرب وأرطبون الروم في قصة شهيرة ستأتي إن شاء الله. يقول الإمام الطبري في تاريخه: لما توجه علقمة إلى غزة توجه معاوية إلى قيصرية وعلقمة بن مجزز، وصمد عمرو بن العاص إلى الأرطبون ومر بإزائه، وخرج معه شرحبيل بن حسنة على مقدمته، واستخلف أبا الأعور السلمي على عمل الأردن، وولى عمرو بن العاص مجنبتيه عبد الله بن عمر وجنادة بن تميم المالكي ومالك بن كنانة، فخرج حتى نزل على الروم بأجنادين، والروم في حصونها وخنادقها عليهم الأرطبون. يقول ابن جرير: وكان الأرطبون هذا أدهى الروم وأبعدها غورا وأنكاها فعلا، ووضع بالرملة جندا عظيما، وبإيليا أي في القدس جندا عظيما، وكتب عمر إلى عمر بالخبر عمر، فلما جاءه كتاب عمر قال عمر: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عما تنفرج. وجعل عمر رحمه الله من لدن وجه أمراء الشام يعد كل أمير ويرميه بالإمدادات، حتى إذا أتاه كتاب عمرو بن العاص بتفرق الروم كتب إلى يزيد أن يبعث معاوية في خيله إلى قيصرية، وكتب إلى معاوية بإمرته على قتال أهل قيصرية ليشغلهم عن عمرو بن العاص. وكان عمر قد استعمل علقمة بن حكيم الفراسي ومشروق العكي على قتال أهل إيليا فصاروا بإزائهم فشغلوهم عن عمر، وبعث أبا أيوب المالك إلى الرملة وعليها التذارق وكان بإزائهما. ولما تتابعت الإمدادات على عمر بعث محمد بن عمر مددا لعلقمة ومشروق، وبعث عمارة بن عمر الضمري مددا لأبي أيوب المالكي، وأقام عمر على أجنادي. وسيأتي باقي الخبر رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.